باب اللقيط بمعنى ملقوط وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أي طرح في شارع أو غيره أو ظل. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بابا له ارتباط باللقطة من وجه ويختلف من وجوه. يتكلم عن اللقيط، واللقيط هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. واللقيط يوجد في المجتمعات الفاسدة التي تكثر فيها الرذيلة وتكثر جرائم الزنا، فإذا حضرت المرأة من غير زوج ثم وضعت أرادت أن تخفي جريمتها بالتخلص من هذا الولد فتقوم بإلقائه بعيدا عنها، ولا شك أن هذا الأمر خطير جدا، والشرع الحنيف عندما حرم الزنا حرم دواعيه وأمر المرأة بالاحتشام وعدم إبداء شيء من زينتها وأن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، فإذا خرجت خرجت متبذلة غير فاتنة وغير متعطرة. فقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. خلوة بالمرأة الأجنبية، كل هذا من أجل صيانة المجتمع عن اللقيط، عن أن يوجد فيه أناس لا ينتسبون، لأنهم إذا وجدوا عاشوا حياتهم في شقاء وبؤس، لأنهم لا يعرفون لهم إخوة ولا أعمام ولا أخوال ولا أجداد، فيعيش الواحد منهم منبتا مقطوع الصلة بغيره. ومجتمع الإسلام مترابط متراحم، وكذلك الإسلام يسعى إلى طهارة البيوت ونزهتها عن الرذائل، فلا مجال للخنا ولا للرذيلة فيها، بل يجب أن يسودها دائما الطهر والعفاف، وهذا يكون بالتزام كل من الرجل والمرأة بالآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة التي حماها ووجهنا إليها ديننا. فإذا تساهل الناس في هذا الأمر وجدت المشكلات، انتشر الزنا وانتشرت الأمراض ووجد الأولاد غير الشرعيين. يقول رحمه الله اللقيط بمعنى ملقوط يعني مأخوذ، وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، فلا يعرف انه فلان ابن فلان ولا يعرف انه عبد، لا يدرى هل هو حر ام عبد. نبذ اي طرح في شارع او في غيره كمسجد او غير ذلك، او انه ضاع، طفل خرج من اهله وذهب يمشي وضاع، ولا يدري أين أهله وأهله لا يدرون أين هو، فهذا يعتبر أيضا لقيط. لو أن طفلا جاء للحرم مثلا وضاع من أمه فإنه يعتبر لقيطا، يمسك ويبحث عن أهله حتى يجدوه أو يجدهم. وأخذه فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويسن الإشهاد عليه. قال وأخذه فرض كفاية، أخذ اللقيط فرض وليس سنة لحرمة النفس، لأنه آدمي والآدمي له حرمته، فيجب على من وجده أخذه، وإذا قام به أحد من الناس سقط الإثم عن الباقين، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. ويسن الإشهاد عليه أي على التقاطه، يسن للإنسان أن يشهد على أنه وجد هذا الطفل في هذا المكان يوم كذا ساعة كذا. وهو حر في جميع الأحكام لأن الحرية هي الأصل والرق عارض. قال وهو حر في جميع الأحكام لأن الحرية هي الأصل والرق عارض، فإذا وجد طفل فإنه يحكم بحريته لأن هذا هو الأصل في بني آدم، والرق يحتاج إلى دليل، فلا يحكم عليه بالرق إلا بدليل ولا دليل. وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره مشدودا بثيابه أو مطروحا قريبا منه فهو له عملا بالظاهر، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ. ثم نبه المؤلف إلى مسألة مهمة، قال إذا وجد معه متاع فما حكمه؟ قال هو له. لو وجد مثلا تحته فراش أو فوقه غطاء أو حوله حقيبة أو في جيبه نقود فإن هذه كلها تكون له، أو حوله حيوان مربوط به فإنه يكون له. وقد تعمل هذا أمه، هي تحبه لأنه ولدها لكنها لا تريد أن تظهر أمام الناس بمظهر الفضيحة، فتضع معه شيئا للنفقة عليه عملا بالظاهر، أي لأن الظاهر أن هذه الأشياء كلها له، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ، يعني أن وضع يده على شيء يكون له اعتبار في الشرع كالبالغ، أي كالإنسان الكبير لو أمسك بيده متاعا أو نقودا أو نحوها فإنه يحكم بأنها له، وكذلك هذا الطفل يحكم بأن ما يتصل به له. وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه، وإن لا يكن معه شيء فمن بيت المال لقول عمر رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضاعه، ولا يجب على الملتقط. يقول وينفق عليه منه ملتقطه، يعني الذي يجد اللقيط ومعه المتاع فإنه ينفق من هذا المتاع أو من هذا المبلغ المالي على هذا الطفل بما تعرف عليه الناس مما يحتاج هذا الطفل من طعام أو شراب أو لباس أو نحو ذلك، لأنه هو الولي، الولاية تكون للملتقط فولايته له، وإن لم يكن معه مال فنفقته تكون على بيت المال، على بيت مال المسلمين، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر من وجد لقيطا فقال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. يعني النفقة على بيت المال والولاء يكون للمتخذ. وفي لفظ وعلينا رضاعه. ولا يجب على المتخذ الإنفاق عليه، فيه أنه أحسن برعايته، والنفقة تكون على بيت المال إن لم يوجد معه مال. فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين، فإن تركوه أتموا. قال فإن تعذر الإنفاق من بيت المال، كما لم يكن هناك بيت مال، أو كان في بلد ليس فيها بيت مال، أو لم يكن في بيت المال مالا، فإنه تجب نفقته على من علم بحاله من المسلمين. فإن تركوه أثموا جميعا، لأنهم تركوا أمرا واجبا وفرضا لإنقاذ حياة هذا اللقيط. وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام، وإن كان فيها أهل ذمة تغريبا للإسلام والدار، وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبع للدار. قال وهو مسلم إذا وجد في ديار الإسلام ولو كان فيها أهل ذمة، فإذا وجد لقيط في ديار المسلمين فإنه يحكم بإسلام ولا يحكم بكفر، وإن كان يوجد في هذه البلاد غير المسلمين من أهل الذمة. والأصل في هذا هو تغليب الإسلام على هذه الدار، وكذلك تغليبا للإسلام وتغليبا لدار الإسلام. وإذا وجد في بلد الكفار فإنه يحكم بكفره. يقول في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار، يعني أنه يتبع الدار التي وجد فيها ولا يحكم بإسلامه، لأن بلده بلد كفار. وحضانته لوجده الأمين، لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح. قال وحضانته لواجده الأمين، يعني الذي يجد الطفل يكون له الحق في حضانته، فهو أولى من غيره، لكن بشرط أن يكون أمينا. أما لو كان غير أمين، لو كان فاسقا، لو كان غير ثقة، فإنه لا يقر بيده. وعمر رضي الله تعالى عنه أقر اللقيط في يدي أبي جميلة حين قال من يعرفه له إنه رجل صالح، أي أن أبا جميلة رجل صالح، فأقر اللقيط بيده بسبب عدالته. وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن حاكم، لأنه وليه. قال وينفق عليه، أي المتقط ينفق على اللقيط مما وجد معه من غير حاجة لاستئذان الحاكم، لأن ما وجد معه ماله، والملتقط هو الولي، فلا يحتاج إلى استئذان الحاكم في ذلك. فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم، أو بدويا ينتقل في المواضع، أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية، لم يقر بيده. قال فإن كان الملتقط فاسقا، أو كان الملتقط رقيقا، أو كان الملتقط كافرا، فإنه لا يقر اللقيط المسلم بيده. أو كان الملتقط بدويا ينتقل في المواضع، فإنه لا يقر اللقيط بيده، لأن في هذا ضرر على اللقيط. أو وجد اللقيط في الحاضرة فأراد ملتقطه أن يخرج به إلى البادية، فإنه لا يقر بذلك، لأن هذا كله فيه ضرر على اللقيط، سواء كان في دينه أو في خلقه أو في صحته. وميراثه ودينه. والمقصود هو أن الملتقط ينبغي أن يكون في حضانته محققا المصلحة لهذا اللقيط، فإن كان يتضرر بذلك فإنه لا يقر بيده. وميراثه وديته كدية حر لبيت المال، إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، ولا ولاء عليه لحديث إنما الولاء لمن أعتق. قال وميراثه وديته كدية حر لبيت المال إن لم يخلف وارثه. يعني أن اللقيط بعد أن يكبر ويصير رجلا ويصير له مال ثم يموت فلمن يدفع هذا المال؟ قال يدفع لبيت المال. مثل المسلم الحر الذي ليس له وارث. قال ولا ولاء عليه لحديث إنما الولاء لمن اعتق. وهذه المسألة خلافية والقول الأرجح هو أنه لا ولاء إلا لمن اعتق، والملتقط ليس له ولاء وراثه وإنما ولاؤه ولاء حضانة وولاية رعاية وليست ولاية استحقاق وميراث. ووليه في القتل العمد العدوان الإمام، يخير بين القصاص والدية ودية البيت المال لأنه ولي من لا ولي له. قال ووليه في القتل العمد، يعني لو أن أحدا قتل هذا اللقيط عمدا فمن الذي يطالب بحق المجني عليه؟ قال الحاكم إن شاء أن يختار القصاص وإن شاء أن يختار الدية وإن شاء أن يعفو، إن شاء أن يختار القصاص أو الدية لبيت المال. فالدية إذا اختارها الإمام فإنما تكون لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له. وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو. قال لو أن هذا اللقيط قطع منه يد أو رجل أو نحو ذلك وهو لا يزال صغيرا فإنه ينتظر حتى يبلغ ويرشد ثم يخير بين القصاص أو الدية أو العفو. انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو. وإن دعا إنسان أنه مملوك مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. ثم بعد هذا نبه على مسألة، قال لو أن واحد جانا بعد التقاطه فترة وقال هذا عبدي وهذا ولدته جاريتي أو أمتي وهي التي نبذته، هل يقبل قوله؟ قال لا، لا يقبل إلا ببينة تشهد بذلك، تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحو ذلك من الأمور التي تدل على صدقه في دعوة. وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كذا. نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعصمنا من الزلل وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.